الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مسألة قبول توثيقات المتأخرين وعدم قبول توثيقات المتأخرين. ذكرنا بأن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قد التزم بعدم قبول توثيقات المتأخرين. ذكر كلاما مآله يرجع إلى ثلاث دعاوى تقريبا. الدعوة الأولى كانت عبارة عن أن التوثيقات الصادرة من المتأخرين كالنطاووس والعلامة ومن جاء بعدهما ابن داود على سبيل المثال إنما هي اجتهادات وأمور حدسية، ومع كونها من القضايا الاجتهادية والأمور الحدسية فلا يمكن الركون إليها من قريب ولا بعيد، مما يمنع من الالتزام بمفادها حينئذ. ثانيا ذكر كدعوى ثانية بأن المقام أيضا ما صدر من المتأخرين إنما هو عبارة عن مجموعة من النقولات، حيث أن المتأخرين ليس لهم رأي مقابل آراء أعلام الفن، وإنما ما يصدر منهم عبارة عن مجموعة من النقولات التي ينقلونها عن أعيان الفن كالشيخ الطوسي قدس سره الشريف والشيخ النجاشي وأضرابهما. فإذا كانوا مجرد نقلة لما ذكره أعيان الفن فلا معنى لمراجعة كلماتهم وملاحظتها، لأننا بمراجعة كلمات هؤلاء التي هي الأساس والتي هي المعتمد بيننا وبينهم لا نحتاج حينئذ إلى مراجعة غيرها. ثالثا وهو الأخير كان عبارة عن أن العلامة الحلي بنى توثيقاته وتضعيفاته على ما بنى عليه أو على مختاره في التمسك بأصالة العدالة، فإن العلامة لما كان بانيا على أصالة العدالة وهي أن كل من كان إماميا فخبره مقبول، فحينئذ بنى العلامة على توثيق العديد من الرواة تمسكا بأصالة العدالة. والدعوة الثالثة رتب عليها قدس الله تربته الطاهرة أثرا كبيرا جدا في موسوعته الرجالية المعجم، فتعرض في كثير من الموارد إلى توثيقات العلامة وأشار إلى أن هذه التوثيقات الصادرة من العلامة لا يمكن البناء عليها لا لإشكال عدم قبول توثيقات المتأخرين فقط، وإنما لإشكال آخر وهو أن التوثيقات الصادرة من العلامة مبنية على أصالة العدالة فلا يمكن الاعتماد عليها. سبق وتعرضنا طبعا كنموذج، من أراد أن يراجع يمكنه أن يراجع المعجم في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فإنه لما تعرض هناك إلى تعداد ما يدل على توثيق أحمد المذكور أشار من ضمن التوثيقات تصحيح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، وكذا طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعقوب، وقد وقع فيهما أحمد بن محمد بن يحيى. وكذلك صحح طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى محمد بن علي بن محبوب مع انحصار الطريق بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار. وكذلك طريق الشيخ إلى علي بن جعفر في التهذيب، وقد وقع فيه أيضا أحمد بن محمد بن يحيى في العطار. فبتصحيح العلامة رحمه الله لهذه الطرق نستفيد وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار فيثبت المطلوب. قال قدس الله تربته الطاهرة في مقام الجواب هنا عن هكذا وجه أن تصحيح العلامة مبني على بنائه على أصالة العدالة، لما كان تصريح العلامة مبنيا على التمسك بأصالة العدالة فلا يمكن الالتزام حينئذ بهذا التوثيق. ما هو دليل السيد الخوي على أن العلامة يبني على أصالة العدالة؟ قال بأنه يدل على ذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، فإن عبارة العلامة هناك ظاهرة في كون منشأ قبول رواية أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن أحمد بن شمكة وأحمد بن إسماعيل بن شمكة، منشأ قبول تلك العبارة قبول وثاقته يعود إلى أن العلامة يعود إلى كون الرجل أحمد بن إسماعيل بن شمكة يعود إلى كون الرجل إماميا، فأول العلامة على قبول روايته. تقدم أن هذا كان أصل مطلبنا في البحث السابق، تقدم أن الإجابة عن الدعوة الأولى والإجابة عن الدعوة الثانية، كلامنا فعلا في الدعوة الثالثة وهي مهمة جدا. إذا تمت هذه الدعوة فبالتالي لن نبني على قبول توثيقات العلامة ولا على تضعيفاته، ذلك لأنها ستكون ناشئة من التمسك بأصالة العدالة. لكن لو لم تتم هذه الدعوة التي أفادها سيد المعجم قدس الله تربته الطاهرة فلا ريب أن المقام حينئذ سوف يستدعي تمامية البناء على توثيقات العلامة وتضعيفاته، خصوصا بعد البناء على عدم اعتبار الحسية في إخبارات الرجاليين، وأن ما ذكره الشيد الخوي وتبعه من تبعه من تلامذته في أنه لا بد من كون الإخبار من القدماء بلحاظ الحسية وإخبارات المتأخرين حسية في غير محل كما تقدم ذلك. قبل أن نبدأ لا بأس بالإشارة لما ذكره الشيد الخوي في كلام العلامة. قلت أن الشيد الخوي ذكر أن منشأ له أو يدل على أن العلامة يبني على أصالة العدالة ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. قال قدس الله نفسه الطاهر أحمد بن إسماعيل بن شمكة بن عبد الله أبو علي البجلي عربي من أهل قوم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العنيد، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية مستوفى لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه، ولم ينص علماؤنا عليه بتعجيل ولم يرو فيه جار، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. منشأ ما ذكره السيد الخوئي يعود إلى هذا الأمر. علق السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر على هذه العبارة، وهي التي تمسك بها السيد الخوي ودندن بها كثيرا في الموسوعة الرجالية. متى ما أراد أن يرد توثيق العلامة قال بأنه مبني على التمسك بأصالة العدالة، يشهد لذلك ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. على أي حال علق السيد الخوي على هذا الأمر بالتالي، قال هذا الكلام صريح لاعتماد العلامة على أصالة العدالة في كل إمام لم يثبت فسقه. فإذا هذا منشأ ما ذكره السيد الخوي، هذا ما أفاده السيد الخوي. هل هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوي تام يمكن البناء عليه والتعويل عليه وقبوله أو لا؟ الصحيح عدم تمامية ما أفاده السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، ولا مجال للاعتماد عليه من قريب أو بعيد، وذلك لأننا إذا راجعنا كلمات العلامة الحلي نجد أن العلامة لا يعتمد في تعجيل الرواة على أصالة العدالة بوجه، بل الصحيح أن العلامة لا يرى أصالة العدالة فكيف يعتمد عليها؟ كلام العلامة او ما يشهد عندنا على ان العلامة لا يرى اصالة العدالة مجموعة من العبائر ذكرها العلامة في كتبه. اشير لبعض تلك العبائر. من تلك العبائر ما جاء في كتابه نهاية الوصول، فان العبارة ها هناك ظاهرة بل صريحة في خلاف هذه النسبة، يعني صريحة في ان العلامة لا يرى اصالة العدالة، بل العلامة هناك ينص على ان العدالة عنده عبارة عن الملكة. فاذا كانت العدالة عنده عبارة عن الملكة لا يكفي في تحقق العدالة مجرد كون الشخص اماميا، بل لا بد من توفر الملكة لكي يقال له حينئذ بانه عادل. وبعبارة الادب، العلامة لا يبني في تعريف العدالة على مجرد كون الشخص إيمانيا، إذ أنه لو كان يبني على ذلك لما عرف العدالة بأنها ملكة. مقتضى تعريف العلامة للعدالة بأنها ملكة يستدعي أن العلامة يرى قيدا إضافيا فوق كون الشخص إيمانيا، فبعد كون الشخص إماميا لا بد من توفر كذا وكذا وكذا، وهو الذي يعبر عنه بالملكة حتى يقال حينئذ لهذا الشخص لأنه عاجل. إذا كان الأمر كذلك فكيف يدعي الشيخ الخوئي بأن العلامة يبني على أصالة العدالة؟ لا مانع، هذا الكلام الذي تتفضلون به جميل جدا قوي دقيق، لكننا نحتاج الى الاتيان عليه بشاهد. اذا جئتمونا بشاهد من كلمات العلامة تدل على ان العلامة يفرق في العدالة التي تعتبر في الراوي عن العدالة التي تعتبر في امام الجماعة عن العدالة التي تعتبر في الشاهد، فحينئذ نسلم بما تفضلتم به ونقول بأن ما ذكرتموه قوي وهو مراد سيد الطائفة وله فقيهها الشهيد الخوي قدس سره الشريف. لكن إذا لم نجد في كلمات العلامة في تعريفاته للعدالة إلا تعريفا واحدا، فحينئذ مقتضى ذلك حمل ما جاء من العلامة في مقام التعريف على معنى واحد كما صنع هو السيد الخوي قدس سره الشريف. الآن السيد الخوي في رسالته المباركة يذكر تعريفا واحدا للعدالة في باب اجتهاد وتقليد، ويحيل جميع الأبواب الفقهية على ذلك التعريف. فما صنعه السيد الخوي هو الذي صنعه العلامة، دعوى أن هناك تفريقا تحتاج إلى شاهد ودليل. الآن لا تعجلوا، لننقل اولا اصل المبنى، بيان ان ما ذكره الشيخ من ان العلامة يبني على اصل العدالة، ننقل هذا المبنى ثم بعد ذلك نأتي لمن شاء توهم الشيخ قدس الله نفسه الطاهر وهو عبارة ابن سمكة، ثم بعد ذلك نأتي بشواهد صريحة بان العلامة لا يبني على اصل العدالة من خلال له الخلاصة. على اي حال، انقل بعض العبائر التي ذكرها العلامة والتي تشير الى ان العلامة يرى ان العدالة عبارة عن الملكة وليست مطلق كون الشخص اماميا. قلت في كتابه نهاية الوصول صرح بهذا الامر، فذكر ان العدالة عنده هي الملكة. قال في بيان شرائط العمل بخبر الواحد، البحث الثالث في العدالة وهي كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة، وهي شرط قبول الرواية. أنحتاج بعد ذلك إلى كلام آخر يدل على أن العلامة يرى العدالة المعتبرة في الراوي أمرا آخر عن العدالة المعتبرة في الشاهد، امرا ثالث عن العدالة المعتبرة في امام الجماعة. اليس هذا الكلام من العلامة ناص صريح في ان الذي يعتبر في الراوي هو عبارة عن الملكة النفسانية الراسخة الباعثة على ملازمة التقوى؟ اينما تتفضلون به. والله صريح ايضا في من أقول الكلام في مقام قبول خبر الراوي، بحثنا عن حجية قبول خبر الراوي ومن هو الذي يقبل قوله ومن هو الذي لا يقبل بلحاظ أخذ الأحكام الشرعية لا بلحاظ الراوي بما هو هو. نحن لا نحتاج إلى إقامة الدليل على كون زرارة ثقة أو كون زرارة ضعيف، ما لم يكن طريقنا إلى معرفة الحكم الشرعي هو زرارة. غايتنا في البحث عن زرارة إنما هي الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي ليس إلا. أما لو استطعنا الوصول إلى الحكم الشرعي غدا بإذن الله تعالى إذا انجلت هذه الغمة وارتفعت هذه الظلمة بحضور المولى روحي لتراب مقدري الفداء، وأمكننا المشافهة مع المولى وأخذ الحكم الشرعي من نفس المولى، أنا أحتاج حينئذ أن نبحث عن أنفسنا هل أننا ثقات زين مشمولين للحجية أو غير مشمولين؟ سوف نكون حينئذ في غنى عن البحث عن زرار. كلامنا في كون قبول هذا الواسطة بيننا وبين الإمام لمعرفة الحكم الشرعي، فبالتالي ما تتفضلون به بغير فإذا هذا الأمر وتذكره في البحث الثالث في العدالة في شرائط العمل بخبر الواحد فعرفها. وذهب في البحث الرابع من مباحث الخبر إلى عدم قبول رواية المجهول ولزوم معرفة شيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرف أو من عرف عدالته، مع أن المجهول قد يكون إماميا، فلو كان العلامة يبني على أصالة العدالة وقبول رواية كل إمامي ما كنا بحاجة أو ما كان معنى لأن يعتبر العلامة هذه القيود ويشترط هذه الشروط، فإن اعتبار هذه القيود واشتراط هذه القيود من أبرز الأدلة على أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة. وقال في المبحث الخامس في طريق معرفة العدالة وهي أمران، الأول الاختبار والثاني التزكية، فإن جعل العلامة أحد طريقي معرفة العدالة الاختبار كاشف عن أن العلامة لا يبني على قبول مقالة كل إمامي، وأن كل إمامي عنده مقبول المقالة والرواية، بل أن العلامة يشترط أن يكون المتكلم حينما يتكلم ليقبل قوله وروايته وخبره محرج العدالة بالمعنى الذي قدمنا ذكره. وهذا يكشف عن أن العلامة لا يبني على قبول رواية كل عدل إمامي كما ادعى في المعجم. فالظاهر أو من الواضح خلو كلمات العلامة عن أصالة العدالة، بل لا عين لها ولا أثر في كلماته حتى تكون هي المبنى والمعش لتوثيقاته كما ادعى ذلك صاحب المعجم، بل الظاهر كما أشار لذلك صاحب الجواهر نقلا عن المحقق الشذواري في كتابه الذخيرة. ذكر صاحب الجواهر أن أول من ذهب إلى كون العدالة هي الملكة هو العلامة، كما ذكر ذلك في الجواهر في كتاب الصلاة في المجلد 13 صفحة 94 بعد 200، حيث نقل عن الذخيرة في الشذواري قوله محقق الشذواري في الذخيرة لم يذكر هذا التعريف تعريف العدالة بالملكة لغير العلامة على إيه؟ فإذا توثيق العلامة لفرد من الأفراد ليس مبنيا بناء على هذا الأمر على أن العلامة يبني على أصالة العدالة. فهذه أصل الدعوة التي ادعاها في المعجم من كون توثيقات العلامة مبنية على ذلك، قد اتضح عدم تماميتها بمتابعة كلمات العلامة قد صلى الله نفسه الصامرة. هذا أصل المدعى. نأتي الآن لمنشأ توهم السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة. منشأ توهم السيد الخوي يعود لاستظهار أن العلامة يبني على أصالة العدالة من خلال كلام العلامة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. وقد عرفت ذلك، وعرفت أيضا تعليق السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة على هذا الكلام. لكن أقول لا يمكن المساعدة على ما أفاده سيدنا الخوي قدس سره الشريف في المعجم، وذلك لعدة مناقشات ترد عليه، أشير لبعض منها وأترك البقية في مطاوي التراجم. أولا يلاحظ على السيد الخوي رحمه الله بأن العبارة ليست ظاهرة عبارة له العلامة، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. لاحظوا العلامة قبل رواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة بقيدين. القيد الأول إذا كانت سالمة عن المعارض، القيد الثاني أن أحمد بن إسماعيل بن شمكة لم يرد فيه تعديل له جرح، وفي نفس الوقت لم يرد فيه تعديل. ونكتفي بقيد بأن العلامة قال بأن رواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة مقبولة متى ما لم يكن في المقام معارض لتلك له الرواية، فكأن العلامة يشترط على الشرط القبول. أقول عبارة العلامة لا ظهور لها في أن منشأ قبول روايته يرجع إلى أصالة العدالة، بل يحتمل قويا أن منشأ اعتماد العلامة على قبول رواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة يرجع إلى اعتماده على حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة على العدالة كما نص على ذلك الإمام في رواية في صحيحة ابن أبي يعفور. ومع كونها كذلك يمكن الالتزام حينئذ بوثاقة أحمد بن إسماعيل، ولا يعود ذلك لأصالة العدالة وإنما يعود لحسن الظاهر. دواحد قد نعمق هذا الوجه بما بنى عليه الأستاذ أطال الله بقى من أن رواية ابن أبي يعفور الدالة على العدالة دالة على معروفية كل راو سيستغنى فيه عن التوثيق، وهو الذي سماه بمبنى المعاريف. فلنقل أن العلامة بناء على صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في العدالة بنى على معروفية أحمد بن إسماعيل بن شمكة، ومع كون أحمد بن إسماعيل بن شمكة من المعاريف يبنى على وثاقته حينئذ، وهذا لا ربط له بأصالة العدالة، وهي كون أحمد بن إسماعيل بن شمكة إماميا فتقبل روايته. هذا أول. ثانيا وليكون على أي حال سوف يكون مو أصالة العدالة، لا ينبغي الاشتباه، سوف يكون حسن الظاهر الذي أشير له في صحيحة ابن أبي يعفور، فسوف يكون كلام العلامة مبني على المعاريف، ومع كونه بناء التوثيق على المعاريف فلا إشكال في ذلك، وهو وجه وجيه بنى عليه الأستاذ طه الله بقى. إذن يعني الذي أود هو بيان أن العبارة غير ظاهرة في أصالة العدالة، إذ أن في البين احتمالا آخر، وهذا الاحتمال قوي، يعني ليس احتمالا ضعيفا لا يعتد به، بل هو احتمال قوي. مع كون هذا الاحتمال قويا لا يمكن البناء على مقالة الشهيد الخوئي، بل لربما الاحتمال الذي ذكرناه أقوى ومرجح على ما ذكره الشهيد الخوئي بقرينة كلمات العلامة التي ذكرناها في أصل المدعى قبل قليل. هذا أولا. لا، الأستاذ أطال الله بقاه يلتزم بأن كونه من المعارف أعان، لا رب له بالتخصيص بمورد دون آخر. على أي حال هذا أولا. ثانيا يمكن الملاحظة على ما أفاده الشهيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأن قبول دعوى أن منشأ قبول العلامة لرواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة هو استناده إلى أصالة العدالة، معارض بما ذكره العلامة رحمه الله في زيد الزراد وزيد النرشي، حيث قال هنا: ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا فيهما ولا طعنا عليهما توقفت عن روايتهما، مع أنهما إماميان، فلو كان العلامة يبني على قبول رواية كل إمامي استنادا إلى أصالة العدالة كان مقتضى ذلك أن يلتزم حينئذ بقبول رواية زيد الزراد وزيد النرشي لأنهما إماميان، ومع كونهما إماميين ولم يرد في حقهما تعديل ولا جر يثبت حينئذ أو يلزم حينئذ البناء على قبول روايتهما، مع أن العلامة قد نص على أنه متوقف في روايتهما. توقفت عن روايتهما. بل ايه؟ الآن أقول الالتزام لماذا لم يبني؟ قلت لا أريد أن أقرر أن العلامة يبني على المعارف، وإنما أردت تعميق الإشكال الأول لا أجد ولا أقل. لا أريد أن أقرر، لا أقول أود أن العلامة يبني على المعارف، قلت أن العلامة لربما في قبوله لرواية أحمد بن إسماعيل بن سمكة لعل ذلك مبني على بناء على درسته بحسن الظاهر المستفاد من رواية ابن أبي يعفور والذي عمقه شيخنا التبريزي دامت أيام بركاته، فعبر عنه بمسلك المعارف فقال بأن كل من كان من الشيعة الإمامية مستجمعا بعض الأمور يمنع على وثاقته تمسكا بصحيحة ابن أبي يعفور، لأن حسن الظاهر في كل مورد بحسبه، ففي العدالة عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، في الراوي عبارة عن كونه ثقته. هكذا يقرر الأستاذ دامت أيام بركاته المدعى. على أي حال هذا المعنى جعلناه تعميقا لإشكالنا الأول، لا أن العلامة يبني على المعايير. صار واضح؟ لأن الشيخنا اشتنى أنه توقف العلامة في هذا الإمام بلحاظ أمر آخر، يعني في كم واحد توقف وهناك بناء على أصالة العدالة، لذلك تشكل شيء للخوي على العلامة. والله يعني هذا الكلام الذي تتفضلون به إنما يتم حينما تأتوننا ببعض الموارد التي تشهد على أن العلامة بنى على أصالة العدالة، وليس سيدنا الخوي قد صلى الله تربته الطاهرة ومن تبعه من تلامذته قد أتعبوا أنفسهم الشريفة فجاءونا بنموذج آخر غير نموذج أحمد بن إسماعيل بن شمسة. هؤلاء الذين يدعون، أنا الآن آتيك بأكثر من 20 اسما ذكرهم العلامة كلهم نص العلامة على كونهم أو كلهم إماميون، لكن العلامة توقف في كلمات في قبول رواياتهم، إما ليه توقف في قبول رواية، فلو كان العلامة يبني على أصالة العدالة لا معنى للتوقف، يأتيك إن شاء الله. فإذا النتيجة التي نصل لها أن العلامة لو كان يعتمد في التعديل على أصالة العدالة أو في التضعيف على أصالة العدالة لم يكن لتوقفه هنا وجه أصلا، وقد عرفت أن العلامة نص على أنه من المتوقفين مما يكشف عن أن العلامة لا يقبل أصالة العدالة، فهذان إشكالان على أصل المدعى. يمكن أن نضيف في المقام أمرا آخر سنذكر لك في أمر ثالث لتأكيد المعنى، نذكر في المقام فهرسا يشتمل على مجموعة من الأمور، يعني أذكر فهرسا بأسماء بعض الأشخاص التي وثقهم العلامة مع انتفاء كونهم من الإمامية، أو وأذكر أشخاصا توقف العلامة في شأنهم مع ثبوت كونهم من الإمامية. بعبارة أدق، سوف اذكر نوعين من الاشماء. القسم الاول او النوع الاول هو من نص العلامة على وثاقتهم مع انتفاء كونهم من الإمامية، وهذا يثبت أن أو يثبت أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة. لو كان العلامة من البانين على أصالة العدالة لا معنى لأن ينص على وثاقة أشخاص ليسوا من الإمامية. والقسم الثاني أو النوع الثاني هو الذين هم الذين توقف العلامة في قبول رواياتهم مع كونهم من الإمامية. فلو كان العلامة من البانين على أصالة العدالة لا معنى حينئذ لأن يقول العلامة بالتوقف في رواياتهم. فهذا تهرستون إذن شامل لهذه الإسماء أو شامل لهذا النوع. قلت على نحوي هذا التهرس أو قسمين. النحو الأول أو القسم الأول يشتمل من توقف العلامة في رواياتهم مع ثبوت عدالتهم عند لكونهم من الإمامية. الأول إسماعيل بن الخطاب، اثنين أحمد بن عمر، ثلاثة أسامة بن زيد، أربعة بشير النبال، خمسة ثوير بن أبي فاخته، ستة جعفر بن عفان الطائي، سبعة جابر بن يزيد، ثمانية الحسن بن سيف بن سليمان الدمار، تسعة الحسن بن محمد بن أبي علي القطان، عشرة الحسن بن صدق المدائني، 11 خيثمة، 12 زكريا بن سابق، 13 زكريا أبو يحيى الموصلي، 14 ظفر بن حمدون، 15 عبد الله بن خداش، 16 محمد بن علي بن بلال، 17 محمد بن إبراهيم الحضيني، 18 محمد بن أحمد بن خاطان، 19 محمد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغلبي، والعشرون محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. هؤلاء 20 اسما مع ثبوت عدالتهم بمعنى أنهم إمامية عند العلامة، إلا أن العلامة توقف في روايتهم، وهذا شاهد على أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة وقبول رواية كل إمامي. فحتى لو تمت عبارة أحمد بن إسماعيل بن سمكة. وأما النوع الثاني أو النحو الثاني وهم الذين قبل العلامة روايتهم مع عدم ثبوت عدالتهم. الأول أحمد بن حمزة، الثاني أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، الثالث جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي، والرابع الحسين بن المنذر، والخامس الحارث بن الأعور، والسادس حماد بن السمندري، السابع حماد بن شعيب، الثامن حميد بن زياد، التاسع سفيان بن أبي ليلى، العاشر علي بن الحسن بن فضوان، الحادي عشر علي بن الحسين بن عبد الله، الثاني عشر عبد الله بن طاووس، الثالث عشر عبد الله بن عطاء، الرابع عشر عبد الرحمن بن الحسن الكاشاني، الخامس عشر عبد الملك بن عطاء، والسادس عشر عمرو أو عمر بن محمد بن سليم، السابع عشر عيسى بن جعفر بن عاصم، الثامن عشر عمران بن عبد الله القمي، التاسع عشر كليب بن معاوية الصيداوي، العشرون كثير أو كثير بن الطويل، الحادي والعشرون محمد بن الوليد الخزاز، 22 محمد بن عبد الله بن عم الحسين بن أبي العلاء، 23 محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، 24 محمد بن عبد الرحمن الشهني البصري، 25 معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمان الدهني، 26 أبو الفضل الخراساني، 27 أبو الشداق. هذه موارد لاحظناها عاجلا من خلال التتبع في الخلاصة، وهناك موارد أخرى تظهر للمتتبع. فلاحظ ومنه يتضح أن ما أفاده في معجم الرجال من أن العلامة يبني على أصالة العدالة في التوثيق أو التضعيف في غير محل، فلا مجال للاعتماد عليه أو قبوله بوجه من الوجوه من قريب أو بعيد. النتيجة التي نصل لها بعد طول باح أنه لا مجال حينئذ للتوقف فيما ذكر من قبول توثيقات العلامة بناء على ما اخترناه من أنه لا وجه للقول باعتبار الحج الحشية في مقام التوثيق أو عفوا في مقام قبول حج قول الرجال. فالنتيجة أن التوثيقات الصادرة من المتأخرين ومن العلامة بالذات لا مانع من البناء عليها وهي حجة عندنا ما لم نحرز المدرك الذي اعتمد عليه العلامة للبيان السابق. وكذلك التضعيفات الصادرة من العلامة معتمدة عندنا ما لم نحرز المدرك في وجه التضعيف، ولا معنى لما أفاده في المعجم ولا ما أفاده من تبعه من تلامذته، كما أن ما أفاده شيخنا الوحيد دامت أيام بركات من التفصيل بقبول توثيقات العلامة وعدم قبول تضعيفاته لم نعرف له وجها إلى الآن، ذلك لأنه بلا وجه ولم نعرف له معنى. إذ ذكرنا أن العلامة في التوثيق والتضعيف لا يبني على أصالة العدالة، وهذا عمدة ما يتصور للأستاذ، وقد عرفت أن العلامة لا توثيقا ولا تضعيفا يبني على هذا الأصل المذكور، فعليه لا معنى للتوقف في قبول توثيقه أو تضعيفه إلا مع ملاحظة فيبنى عليه مع ملاحظة القيد الذي ذكرنا. الكلام بعد ذلك بعد تمامية البحث في وجه حجية قول الرجال، ووصلنا إلى التالي أن قول الرجال إذا أفاد وثوقا واطمئنانا فهو حجة بقول مطلق دون ما فرق بين كون الرجال من قدماء الأصحاب أو من المتأخرين، بل حتى السيد الخوي قدس سره الشريف لو وثق شخصا وأفادنا توثيقه وثوقا واطمئنانا، يعني كان مستجمعا لشرائط الحجية في قبول قول الرجال، لا مانع عندنا من الالتزام بقوله. بقي في المقام تنبيهان ينبغي التعرض لهما في ذيل هذا البحث، وإن كانا غير مربوطين به ربطا تاما، لكن لما لم يتصور مكان لعرضهما ولم يتعرض لهما الأصحاب إلا في طيات بحث التراجم، نحن نلحقهما بهذا البحث فنجعلهما تنبيهين في هذا البحث. التنبيه الأول إذا تعارض قول الرجاليين أو قول الرجاليين، مثلا جاءنا توثيق من الشيخ الطوشي أو تضعيف، وجاءنا توثيق من الشيخ النجاشي أو تضعيف، أو جاءنا توثيق من الشيخ النجاشي والشيخ الطوشي، عورض هذا التوثيق بشيء من الشيخ المفيد قد تصلى نفسه الطاهرة، فحينئذ ما هو الحال أو ما هو العلاج؟ هذا مورد. قد يحصل التعارض بين قولي الرجالي الواحد كما وقفنا على ذلك كثيرا في العلامة، وقفنا على ذلك أيضا في نفس الشيخ الطوشي، ومن النماذج إسماعيل، من النماذج أبو خديجة سالم بن مكرام، حيث أن الشيخ الطوشي قد نص في مورد على وثاقته ونص في مورد آخر على ضعفه بناء على عدم قبول ما جاء في معجم رجال الحديث، من أن الذي صدر إنما هو اشتباه وخط بين شخصين على تفصيل يذكر في محله. على أي حال، فنجد أن الشيخ الطوشي نص على توثيق ونص على تضعيف في نفس الوقت، ففي مثل هذه الحالة ما هو العلاج أو ما هو الحل؟ إذا اتفق وحصل تعارض بين قولي الرجالي الواحد بين قولي رجاليين بين قوم بين أقوال مجموعة من الرجاليين. ومثل ذلك كثير، وثمرته في الفقه كثيرة، يعني تظهر في مقام التعامل مع التوثيقات الرجالية. أقول الأقوال في المسألة متعددة فيما هو المعتمد حينما يتعارض أو حينما تتعارض أقوال الرجاليين بعضها ببعض. ذكرت عدة أقوال، أهمها في المقام ثلاثة أو أربعة. الأول أن يقال بتقديم الجرح مطلقا، فيقال متى ما تعارض توثيق مع تضعيف فإن التضعيف الذي يعبر عنه في كلماتهم بالجرح يكون مقدما على التعديل. القول الثاني الالتزام بتقديم التوثيق مطلقا، في كل مورد تعارض التوثيق والتضعيف كانت القاعدة تقتضي تقديم التوثيق. القول الثالث التفصيل بين إمكان الجمع بينهما، فيقدم الجرح بناء على كونه نصان وبين عدم إمكان الجمع بينهما، فإذا لم يمكن الجمع اقتضت القاعدة التوقف أو اقتضت القاعدة الرجوع للمرجحات. فإذا كانت الأكثر فيؤخذ بقول الأكثرية أو الأعجمية أو الأضبطية أو الأورعية، فيرجح أحدهما على الآخر. هذه ثلاثة أقوال. ثالث الأقوال وهو التفصيل فيه قولان. القول الرابع والأخير هو الالتزام بالتفاقم، فإذا كان في المقام تعارض بين تعديل وتوثيق مقتضى القاعدة هو التفاقم، وهو الذي نختاره بناء على حجية قول الرجال عندنا. من صغريات هذه الكبرى عندنا تعارض قول الشيخ والنجاشي، فإذا تعارض هذه المفردة فقط أيضا نلحقها بهذا الباب. إذا تعارض قول الشيخ والنجاشي ما هو؟ من هو المقدم؟ القرآن العظيم كما عليه صاحب المعجم وتبعه الأستاذ أطال الله بقاه، فيقدم قول النجاشي لأن النجاشي كتابه بمثابة القرآن، فيعول عليه بمثابة القرآن عند الرجاليين لا مطلقا لا تشتبه، فيقدم قول النجاشي أو يقدم قول الشيخ أو يتفاقمان. هذا كله ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.